القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الشاعر فؤاد حداد. هو فؤاد سليم حداد من مواليد 28 أكتوبر عام 1927 بحي الظاهر بالقاهرة. تعلم في مدرسة الفرير ومدرسة الليسيه، وهو من مؤسسي شعراء اللغة المصرية الحديثة الملحمي في مصر. كتب المسحرات لسيد مكاوي والأرض بتتكلم عربي، أصدر 33 ديوان، وله أعمال فنية كثيرة منها أدهم الشرقاوي، أم البنات وغيرهم. توفي فؤاد حداد في 1 مايو من عام 1985. أيها الأصدقاء، من كلماته وألحان ياسر عبد الرحمن لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية مفيش في الأغاني، وقد غنتها حنان ماضي. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.